عاهدوا الربع ولوعاً وكراما فوفوا للربع بالدمع ذماما كلما مروا على أطلاله انسفحوا الدمع بذي السفح انسجاما نزلوا بالشعب من شرقه مستظلين أراكا وبشاما ينثر الطل عليهم لؤلؤان يشبه اللؤلؤ حسنا وابتساما وإذا هبت سبع نج لهم أفهمتهم عن ربع نج كلاما كم بدور في خدور منحنى يستعير البدر منهن التمام حبهم حلى سويدا مهجتي وفؤادي بعدما فت العظام أيها اللائم أذني لا تعيش زخرف القول فدع عنك الملامة ولع الحب بدمعي ودمي فعلى ما اللوم في الحب علامة ليت شعري هل أداني شبههم بعد بعدي وترى عين الخيامة ما عليكم سادتي من حرج لو تردون ليالينا القدامى إن تناعت دارنا عن داركم فاذكروا العهد وزورونا مناما هيجتني نسمة نجدية إن تركت قلبي عميدا مستهاما كلما ناحت حمامات الحيوم في أراك الشعب ناوحت الحمامة يا ندى ما يا فؤادي عندكم ما فعلتم به فؤادي يا ندامة همت فاستعجبت تعذيبي بكم فاجرحوا قلبي ولا تخشوا أثاما أنتم من دم المسفوح في أوسع الحل وإن كان حراما وافرموا حبلي وإن شئتم صلوا نزل الحب وصالا وانصراما وأنا راض بالذي ترضونه لكم المنة عفوا وانتقاما كنت في الشعب وكنتم جيرتي لو صفى لي ذلك العيش وداما قسما بالبيت والركن الذي طاب تقبيلا ومسحا والتزاما إن في طيبة روما جارهم في محل النجم يعلو أن يساما كل من لم ير فردا حبهم فهو في النار وإن صلى وصام هم نجوم أشرق الكون بهم بعدما كانت نواحيه ظلاما فتحوا الأرض بعليا بأسهم واستباحوا يمنا منها وشاما فيهم الشمس التي أنوارها لم يطق من بعدها الحق كتاما انتضاه الله نورا للهدى وانتضاه لدم الأعداء حساما خصه الله بدين قيم نسخ الأديان ندبا والتزاما بكتاب أحكمت آياته عصمة الله لمن رام اعتصاما يا رسول الله يا ذا الفضل رحمة عم بها الله الأنام يا أبا القاسم يا أحمد يا شافع الخلق إذا لد خصاما نحن في روض حماكم نجتني من ثمرات النفس نشرا ونظاما. لو سعى المجد لأقصى غاية كنت للمجد ثناء وسلاما. يدك العليا على كل يد زادك الله علوا واحتراما. وكسى روحك منه رحمة وصلاة ترتضيها وسلاما. تقتضي حقك عني دائما وتعم الآل والصحب الكرام. تقتضي حقك عني دائما وتعم الآل والصحب الكرام. صلى الله عليه.